وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، ما صحة الحديث إن من أشد الناس عذابا من حفظ القرآن ثم نسيه؟ لا يصح حديث أشد الناس عذابا من حفظ القرآن ثم نسيه، لا يصح ولا أصل له. نعم.